إن للم

فعسمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ولا ذلك دحيها أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرساها متاعا لكم متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الحمد لله رب العالمين. رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها ولا ضبع متاعا لكم ولأنعامكم. Thank you. وأذنت لربها الله أكبر الله أكبر وأذنت لربها وحقت يا صدق الله العظيم.